دوح على باب الكريم اسمه حكيم، بيعينا دي في الطريق من يشتري يا مؤمنين. مجموعة كانت خطوته ناس حبيته والرزق دي. مجبورة كانت خطوته ناس حبيته والرزق زيد. إلى أرضي كانت سجرة حيمة وطيبة والخير كتير. عطشان يدعي شربته في قلته ماء سلسبيل، وإن جاي يلاقي رقبته في مشنته كترة شعير. وعاش على ده الحال فقير حبة سنين، وحكم وكان من دنيته حتته ولد منع، وكان ابنه الوحيد أمله يعيش يججزه ويجوزه ويشوف مراته وخلفته يبقى سعيد. راجل فقير بس ايه مثله في الحياة؟ القناعة كنز لا يفنى. فيه واحد فقير تلاقيه أسعد من 700 مليونير. ليه؟ بياكل لقمته والقلة جنب منه، يشرب ويتقرع ويقول الحمد لله، ويتنه على ايه اخد فرشته. ده كان على الأرض نايم، على سرير نايم، على لحف ترعى نايم، مسرح ما بيجيله النوم بينام لان مفيش حاجه تشغله. سعيد، والسعاده هي راحه البال. الشيخ حكيم صنعته ايه؟ يمسك السبت بتاعه من 100 يزيد للقرشيه للبندره للجنيزه اي مكان، واخر النهار يعود ان جاله كتير قليل حامد ربه. وفي يوم من الايام بتقومه مراته، ومراته كان اسمها نظر نون ضاد ر. شيخ حكيم يا شيخ حكيم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. أيوة يا أم مناع، في حاجة؟ يا ريت كنت عايزك يعني تصحى عشان الفجر وجب. الفجر وجب؟ طبعا ما أنا صاحي وبقرا شوية قرآن، لأن القرآن الفجر ده حلو أوي. صدق الله العظيم إذ يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. الولد مناع عايزين نعلموه الصلاة، عيب عليه يا شمداري كبير كده ولغاية دلوقتي ما كنتش داخل الجامع يوميا. ده ربنا بيقول: وأمر عشيرتك الأقربين. صدق الله العظيم. والولد ده بينضرب على الصلاة من سن 10 سنين. روح أقوم الولد عشان يصلي معانا الفجر جماعة. ده دلوقتي مش هنا. ايه يا نهار ابوك على بيه ربنا يا نظر مناع، مش هنا يعني لغايه دلوقتي؟ الولد اللي يفضل بالليل لغايه ما الفجر يدي ما تخش ضهره يبقى شكله ايه؟ لا، لازم اكتف لك الولد دي، ما ينفعش الليله تكتف. كتف ازاي يا شيخ حكيم؟ قال لا اجوزه، بس لو خطبتي له اخطبي بنت على قد الحال، على قد الحفنه المادي. اتو النبي ومن نبى النبي من اخضله الا فتنة بنت الشيخ طهوان شيخ بلدنا على سن ورود. قال لا غير. يا ولية انت انجنيتي؟ معقولة طهوان شيخ البلد هيجوز مناع ابن حكيم اللي الراجل اللي شبه شحات بنته؟ ايت المية تكذب الغطاس. انا علي كلام يسحر الملك والشيخ البلد. اسمع اني جاي بقى وصلى على النبي. لاجل النصيب والقدر شاور الولد امه على بنت راجل سري في ريحة قوام امه. لاجل النصيب بطنة كانت من نصيب مناع غني عين على الولد وعلى ابوه وامه. لاجل النصيب والقدر شاور الولد امه على بنت صهوان دي وفي ريحة قوام امه. مش عارف الراجل وافق ازاي، ده شيء هنعرفه في الاخر ان شاء الله. ولاجل النصيب فتنة كانت من نصيب منا اغني عين على الولد وعلى ابوه وامه. فتنة يا دب اتجوز منع وحاله اتغير، ازاد جيت له الدنيا عاد اتشكلت وتلونت. صار الزمان بك دورته وما بقاش فقير، والنفس أمارة ما ترضى بالقليل. صار الزمان بك دورته وما بقاش فقير، والنفس أمارة ما ترضى في القليل. حتى القليل حتى الكتير حتى الكتير شايفك قليل، حتى الكتير شايفك قليل، عايزك يزيد هل من مزيد. لاجل الفلوس عاش اللصوص يظلم يدوس، ولما دق طعم الحرام هانت عليه كل النفوس. اسمع واتجوز يا اخويا الولد من فتنه، والبيت ده كان نايبها زرق قوي. انت اسمع يا مناع. الله نعم. قالت له انت لازم ما ينفعناش العمل بتاع ابوك ده، لان ابوك راجل فقير وانا عايشة في بيت غني، وما ينفعنيش عشتكو دية دفعته لغاية ما ابتدى ينتمي الى عصابة معينة. ولاجل الفلوس عاش النصوص يظلم يدوش، ولما داء طعم الحرام هانت عليه كل النفوس. ابوك الرجل الصالح شاف اعراض الغنى بانت على ابنه، قال له مناع يا ولدي؟ قال له نعم. قال له انت باين عليك عوارض غنى، بس الغنى ده ملوش اساس. في غنى اصيل يا ابني وفي غنى من غير اساس. قال له يابا هي ماشيه. قال له ماشيه ازاي يا ابني؟ قال له فتح عينك تاكل ملبن. قال له مش عاوزين الملبن اللي من الحرام يا ابني، خليك زي اللي ما بيتجمع المتصوفين بيقولوا. قولوا يابا ملوك الارض ارباب الرعاية ونحن عبيد خلاق البراية، اذا افتقروا بيدي بادل وقد افتقرنا بالمرقع على عبايا. ملوك الارض ارباب الرعاية ونحن عبيد خلاق البراية، اذا افتقروا بيدي بادل وقد افتقرنا بالمرقع على عبايا. اسمع يابا الكلام ده بلوغ الناس الفقراء قصر ديه. سيبك يابا من الكلام ده، الغنى حلو. شايف الدغب؟ قال له يا ابني انا بريء منك، ده كنت هتفضل ماشي في الحرام يا مناع عوضي على الله فيك. قال له بركة يا جامع اللي جات منك ما جات مني. يلا يا بنتي يلا يا ست. واخد زوجته وساب ابوه وامه بعد العشرة الطويلة دي. ومرت سنين وسنين وحكيم ما شاف ابنه. مرت سنين وسنين، 8 سنين يا ناس، وحكيم ما شاف ابن ولا حتى يعرف فين. وان كان سال عنه يا ريته ما كان شاف، يا ريته ما رباه. ابنه الوحيد اختفى عنه يا ناس، ولا جاش من بعد طول السنين جحد عليه ابنه. ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ربي يهديك، اعطف على والديك، هتنول رضاهم عنك، يرضى الرحمن عليك. ولدي ربي جديد، اعطف على والديك، هتنول رضاهم عنك، يرضى الرحمن عليك. ولدي ولدي ولدي ولدي زرعي ويمد البرك ويحوش الغوى والضله، اسقي الحلوة بايدي يسيل بايد المره. ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي يا ما خطيت العتاب ولدي ولدي غداني حرم العتاب ولدي ولدي ينساني طبيب من ولدي ولدي ما يجيش يوم ويدق الباب ولدي ولدي ولدي. وبيبكي الراجل على ابنه، ابنه بعيد عنه، وخبط الباب. مين؟ افتح يا عم الشيخ حكيم، ده انا جايب لك بشرة حلوة. من يوم ما مشى مناع يا ولدي مفيش اي بشرة هتفرحني. ابني ربيه وافني عليه عمري، ولدي مش عاوز منه حاجة، يكفاني يرجع وهل ويجيني يسأل ويطل يرويني من بحر حنانه. انا يا ما راودته زمانه. قال له ده انا جايب لك بشرة حلوة، ده انا رايح في بلد كده جنب ميت يزيد لقيت قصر كبير. بسأل قصر مين ده؟ قالوا قصر مناع. فخطر ببالي مناع ابنك قد يكون هو. فببص لقيته طالع من شرفة القصر كده من البلكونة زي الدات. ايه وانت عارف المكان يا ابني؟ اوصفهولي. وصف الراجل ده المكان. نهارك ابيض الولد لقيت مكانه وحرحوا له. بيقولك بقى الولد غني وربنا خد ايده وغداه. العزم كان على السفر بكره نزور مناع وصل صلاه النبي. ولدي بقاله مكان حنلاقي حبه وحنانه وكل خير منه دايما نقدر كده. بس الزمان خواد. حكيم سأل ده اللغة على قصره الكبير. حاجة عبغة شفخفخة ولا بيت وزير. سأل يا ناس ده اللغة على قصره الكبير. حاجة عبغة شفخفخة ولا بيت وزير. مناع سأل من بره مين؟ وأصحابه عالباب كتير. مناع سأل من بره مين؟ قال له أبوك مشتاق لك. قال له أبوك مشتاق لك. ليا سنين عطشان لك. ليا سنين مشتاق لك. راح انكروا واستحقروا لما عرف انه ابوك. وراح الراجل بقى المسافة كبيرة عندهم جحسة كده. ايه اهلا عندهم جحسة ايه يعني عرجة كده وحالتها بؤس قوي. كان الراجل بيجيب عليها شوية الحاجات بتاعته البضاعة ويجيهم. فايه قال لها يلا بيني نحن مش هنركب الجحصة في البلد. لما نلاقوا بلد نسيب الجحصة ماشية كده لان لو ركب الناس حاول شوف الراجل راكب وسيب الست بتاعته ماشية. ولو ركبت انت يقول شوف الراجل مالوش مقام عند مراته راكبه وهو ماشي. فمش كده كده عاجبين الناس ولا كده عاجبين الناس. قلنا غاية خد الجحسة بتاعته فضلوا ماشيين ماشيين وصاحبتنا تهكع بيهم لغاية ما ظهر مشارف القصر. قال لها يا نظر انا قلبي حاسس بان ده هو قصر ابني مناع. قالت له هو يا اخويا والنبي يا جدع يا اللي ماشي من القصر ده قصر مين؟ قال لها مناع. انت شايف يا شيخ حكيم يا صلاة النبي قادر قادر يا سلام يؤتي الملك من يشاء. اسمع يا رب. انا اقول منك نستفيد. هيتوا اللي الجحصة الجربانة دي بقى سيدي. قال الله الله الله الله من دلوقتي لازم شفنا حاجه. هيتوا بقول لك سيبها يا راجل بلاش فضيحة. سيبها لصاحب نصيبها الغلاولية اللي تعوف وتعوزه اللي يغنيك الزمان عن وشه يحرجك لأفاه. قلت النبي ما نمشي خطى بيه. مع السلامة. وسابوا حتة الحمارة اللي كانت بت يعني بتساعدهم على المشي. وراح صاحبنا فتح صدره بقى على ابنه بيقول ده ابني ايه؟ وهنا تتجلى بقى قسوة الولد امام عطف الاب. مين؟ ازيك يا ابو؟ ايوه انا ابوك يا من لعب تحوالك. ابوي ما يجي من الغرب حاجه تسر الان. فتنة. قلتوا نعم. قال لها الجماعة وصلوا. قلتوا أبويا أمي هم فين؟ قال لها لا مش أبوكي ولا أمي. دول أبويا وأمي. قلتوا يا دي القرف أبوك وأمك وعايز تجيبهم؟ أبوك اللي الشمس ضربة جلبته من ورا نخليها إشي أبيض على أحمر على أخضر. يدخل القصر ده الناس يقولوا ايه؟ ضحكوا عليك الناس يا مناع طوعنا. وطبعا هيفتخروا ده انا ابوه وما قامك في البلد ما يبقى لكش قيمه ابدا. انت تطردهم من هنا يا انا يا هم في القصر. قال لا يهمني. ولسه الراجل جاي على ابنه ياخده بالخط. قال له ابعد عنه ابعد. قال له زمانك مضى ارحل بقى عني سيبني اشوف دنيتي اوعى تقول ابني. قال له زمانك مضى ارحل بقى عني سيبني اشوف دنيتي اوعى تقول ابني لما تشوفك تعرفك تعيني وتشيلني. أبوك بكى بالعجل وقال له يا ولدي وقال له يا مناع ضيعت عمري عليك في الآخرة بتسني. ولما غاب مناع أبوك صلت عليك بعض الغفر بالعصي راحهم يضربوه ويشتموك شوف القدر يبكي وامه تبكي يا عين ولا هو ورق ولا رحم ابوه وامه تبهدل والناس بتسأل ايه حصل فيك ناس تقول حد يطلصوص جم يسرقوا سجنك تقول حبيت لصوص جم يسرقوا والناس تقول شفناهم احنا بالنظام سجنك تقول حبيت لصوص جم ينهبوا وناس تقول شفناهم احنا بالنظر ومشى حكيم مرضاش يقول لنا بحقيقة موقفه مشى ابوه مرضاش يقول لنا بحقيقة موقفه خاف يعرفوه ويكشفوه انه ابوه وشع خبر صلت عليه الغفر اللي عنده قال لهم الراجل والست دي تخلوهم يخرجوا من البلد خالص لغايه الا يعملوا لي ضجه في البلد مش كويسه فابتدوا الناس يضربوهم فكل اللي بيجي ماله الجدع يا الراجل ده يا راجل والست دي الناس كبار قولهم دول حراميه كانوا جايين يسرقهم ومشى حكيم مرضاش يقول للناس حقيقه موقفه شايف رغم ان ابنه جحد عليه الا ان الراجل برضه ويا سلام قلبي على ولد فطر وقلبي ولدي علي حد مرضاش يقول للناس انا ابوه لانه خايفا لان ايه منظره ما يشرفش ابنه لكن الراجل اصبح في قلبه جرح عميق ومشى في الطريق تايه وفجأة في الظلام وهو ماشي مع نظر وإذا بيد آسمة تطعن الراجل بخنجر يقول الراجل ومات حكيم وبكت نظر يجي اللي رايح حتى عمله لازم تداري جثته في الارض فحطت حطته زي الغراب اللي دفن جوه التراب. جثة اخور قصة غبيل ويا قبيل يا مال غراب. الحلا أمه نظر للسبا إلقى شباب وحدثها كان ينتمع وبيطحر الألباب. لما عادت للبلد ما بقى لهاش أحباب اتجوزت من أبو فتنة السري صغوان دايما نقدر كده وبتضحك الأسباب. الفكر لما يبتلي انسان يذل ويهدمه منع صحيح اصبح غني لكن في باله ما يشغله ازاي يعيش من غير ولد. تبقى يا ناس عيشتناك وام نظر ليك كان باه ليك بس تيجي تورثه افكار شديدة جدته افكار شديدة جدته. الفكرة كانت عند فتنة نفسها لازم تدبر امرها. سألتنا خلت في البلد والناس تقول امرك عجب جاي حدا انا بتسألي وحالي ما عندك في البلد ولا صحيح امرك عجب. خد بالك بقى لما ربنا يريد ان ينتقم من الظالم بيعمل ايه. فتنة ومناع خلالهم الجو حكيم ايش في الطريق ضربه مش عارفين ده مين دلوقتي. خلينا للاخر كل شيء حيبان. نظر عادت للبلد واشتكت لصهوان ما حدث من بنته وابنها فتزوجها جبران لخاطرها وقال لها يا نظر انا لما جوزت ابن بنتي لابنك لو كان على حد ابوه ما كنتش استعنى ابوه يجي عندي حتى بواه. ما هو اصل اللي جابنا بقاش في ايده. الفكرة كانت عندي فتنة نفسه قالت ابن حكيم ابوه كان جربوع ده ممكن ده لو شوية حيفكر يتجوز واحدة غيري وبعمل ايه لازم ادور اكتفه بولد. وراحت على الحاجة حليم قالوا لي القرشانة قلت لها ايه مين اللي عزاك يا الفي اغنى مرحبا باللي حبا واللي دبا شرف ديارنا وحينا عكس يدول عمل يغن من خليخون ماضي حقك بالصلاة وعن النبي يلا يا شاب اتدخري واتمغطري وخط ستة بالعدد واستبع قولي وكبري دستوركو يلي على الجبال سكن الامام ولا من رأى ولا من نظر. وشيء كل شيء في الحياة له سبب. الأمور ما بتجيش كده إيه تلقائية. صاحبتنا قرت العزيمة ما حليم وعدت تقول لها حاجات وحتجيلك ولد ومش عارف إيه فروحت فنامت. فلما نامت فتنة فرأت إنها ماشية في طريق مظلم والطريق ده وهي ماشية كده بصت لقت خيال وراها من اللي احنا بنسموه يعني يقولك شيطان كان ماشي وراي. الشيطان ده في المنام بقى جاي لها بصورة الراجل الشيخ حكيم الله يرحمه ومعه السبت بس التاني اسمر وشكله بقى عينيه مقلوبة شرط كده وكل ما تمشي يقول لها مين يشتري حب العزيز. المهنة بتاعت الراجل حماها. خافت طب تصرخ لقت راجل قصير كده ودقنه طويلة وجايبه يقول لها مالك يا بنتي. فساعة ما شافت الراجل ارتمت في احضانه خايفة قلت يا عم احميني انا الشيطان ماشي ورايا ومعاه السبت شكله اللي الله يصحبه حكيم. فقال لها الشيطان ده شكله ايه يا بنتي؟ ايه رجليك زي رجلين الغنم. فالراجل دي بيقول لها طب بص الرجل كده، وبتبص الرجل الراجل لقيت ايه؟ هي نفس الرجلين. على مدار توسطته لقيته طول زي المدن. قلت الله انت الشبح. بصيت لقيت الم نازل عليه. لا غص خاصي بس اكتمي لا كلمه عايز او نفس. تعرف احنا هنا فين؟ احنا هنا في مغارة كانت مقبرة. هدخلك او جوه المغارة وحتلاقي فيه اشباح تشدك او تهزك. اوعى تخاف وتخطفك. وتلاقي ايد نازلة بتلطم جمجمك. وايد بتدافع عن نغى. وعلى الحيطان اشباح كتير. اشباح تشدك او تهدك وعدت تخافي وتصرخي. وتلاقي وحدة من بعيد جاية وفي ايدها ولد. لو سلمت واستسلمت ردي عليا وسلمت وخدي من غفي سرع الولد. وما دام انت خلاص عايزه ولد اهو بكره يبقى لك ولد. لكن حينقم لك فرح وتسددي فيه الثمن. واتغيرت حاله. الدنيا ضحكت لفتنا وجوه شاف المر. منع يا عيني الصباح حالته كده مضطر. واللي راه في النعيم صعبا على حاله. البخيل من يسمع ذكر النبي ولم يصلي عليه. صاحبتنا صحت من النوم خايفة ومرعوبة. قال لها مالي؟ ايه تجالي؟ وعدت تحكي له وتصور له بقى وما كدبت وصدقت. ربنا اراد ان هو يوريك ان ممكن الانسان يطول مرامه لكن في النهاية ما يستمتعش. وخلفت فعلا من مناع ولد وبنت توأم. المال الحرام بقى الاول لان فيه مثل فلاح لكن حلو يعجبني الجماعه واهل زمان. عمرهم ما قالوا حاجة إلا إيه وسجلها الزمان حاليا. يا واخد الحرام على الحلال لجل الحرام يكتروا حوش الحرام عن الحلال ألا الحرام يبحتروا. إيه المالي بريقه شدك صحيح وتجيب معدل وتجيب مقاطير وما مقاطير، لكن فين الدنيا؟ الدنيا دي لا قيمة لها. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. خلفت جابت ولد وبنت، الولد ده عيل، ده الامل بتاعه يفضل يصرف يصرف عليك يصرف عليك لغايه ما يجي الولد يصحى يومين ثلاثه ويرد له المره الثانيه لغايه ما الثروه ضاعت على الولد. من جيك بلاش راح بلاش، وابتدى صاحبنا بقى ايه، بقى صفر على الشمال كل اللي حلته القصر بصوره، وبقى واقف ايه عند القصر كده زي البواب ايش داخل وايش طالع. وصاحبتنا بقى استخفت بيه وعملته زي شراب في الخرم، واتفقت مع راجل معروف في البلد بانه رئيس عصابه. تفكر معايا اعمل ايه؟ اتخلص منه ازاي؟ عايزه تتخلص منه. يا سلام على دعوه الاب والام. الاب يوم ما مات قال يا رب على الظالم ويبقى في ذمته وفي خلفته دي للابد، ومات الراجل او بقى في خلفته وفي ذمته، ضاع منه المال وضاع الولد، وبدا ايه صاحبنا ما بقالوش قيمه في البلد، والناس حسوا باللي عمله في ابوه، واكتشفوا الناس ان الناس اللي كان بيضربهم مناع كانوا ابوه وامه، فاحتقروه اكتر كمان. ازاي؟ السكم زرعه وبداه وبايديه يدنيه، اهو غن ابوه وامه وغالوا يا حبيبي عليك، وفي النهايه لا طال المال ولا طالهم، واللي مالوش خير في اكله من حق كم من ملك صار الدهر في ظل الكرنك. قلتوا نعم يا دقراوي. قال لغى صاحبنا ده احنا هنعمل فرح وجنب الفرح طهور، هجوز ابن سلطان لبنتك، وطبعا هتدعي حماتك وتدعي الناس كلهم. يوم الفرح لازم منعوا امه يموتوا، تضمني الثروه محدش شال ثروه ابوكي، وخصوصا مناع ضيع ثروته على ابنه ومات مناع ابنه وانتغى، فلازم يموت مناع اخر. قالت له فكره كويسه قوي، ودبروا الامر فيما بينهم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والقصر قادت عليه الشموع انوار وراحت فتنا للتحامات السمح وحمات ده كنت طايشة دلوقتي عقول لازم تحضري فرح بنت ابني. وفي القصر كان الفرح لما وهو الليلة دمعت حبايب كتير من لما والعيلة. في القصر كان الفرح لما وهو الليلة جمعت حبايب كتير من لما والعيلة. وشوية جاية نظر لما عراي تبغى وفتنا نوية في سجن الغدر هتصبغى. السم كان في الشراب والكل شيء اوقات. السم كان في الشراب والكل شيء اوقات. وشوية فتنا اتت بتفرق الشربات. صنية فضة عجب فيها صحن وكفات. نظر يا عيني خفت من الكاس زاحتها كان من نصف فتنة. خدت الكاس وشربتها وقبل ما تموت اخر كلمة قالتها دعاوي هو وانا اللي قتلنا حكيم. ماتت يا عيني لكن الدنيا غارت تغا. الشراب والكل شيء اوقات. اكتمل الفرح هجوم المداعي ومناع قاعد زي واحد من المداعي. وشوية فتنة اتت بتفرق الشرب. صنية فضة عجب فيها صحون وكاسات. نظر حماتها خفت من الكاس زاحتها كان من نصيب فتنة. خدت الكاس وشربتها من غير ما تعرفها. وقبل ما تموت اخر كلمة قالت لها ده اراوي هو وانا اللي قتلنا حكيم. Thank you. وماتت فتنة بعد ما اعترفت ان هي اللي قتلت حكيم ابو مناع جوزها، وانفضت الناس من حوالين مناع وقالوا له الله يلعنك الله يلعنك، حد يقعد على ابوه وامه كده؟ واحتاج مناع وكان يلف على البيوت محدش يديه، ابتدى يمشي سواح في الشوارع ويقول ايه النفس والدنيا والشيطان خلوني ابعد عن النور وفي الظلمات تودوني، النفس والدنيا والشيطان خلوني ابعد عن النور وفي الظلمات تودوني، وتوهوني في بحر كبير ما دلوني، ودي ألمح النور يضيع النور من عيني، عجبك ذنوبي وفعل الشر يا عيني، عجبك ذنوبي وفعل الشر يا عيني، يا ربي لحظة رضا منك ترسين، يا ربي لحظة رضا منك ترسين، يا ربي لحظة رضا منك ترسين. نفسي والشيطان قوين قال له مناع طبعا الفل طبعا الفل قال الفل مناع اصبح وحيد زي مرات الصياد لما جه طمعت فرع الايه ربنا خد منها كل شيء فجزء انها اصبحت بلا فرش ولا غطاء تنامين في العراء يا ملكة الارض والسماء. مشى يروح فين يفكر يروح لمين؟ الروح لبنتك نجلة اللي جوزه السلطان ابن دقراوي اللي كان شريك فتنة في قتل ابوه. مين؟ انا ابوك مناع يا فؤية يا نهلة، افتحوا يا بنتي الدنيا بتشتي علي والجو برد. انت مين اللي جابك هنا مناع يا وش سجون؟ الله انت تضربيني يا بنتي انت؟ ايوه امشي من هنا امشي، اوعى اشوف وشك. انت عاوز جوز السلطان يطردني بره ابقى زيك؟ هتاكلني منين؟ انت حالتك حاجه؟ قال لها لا انا مش بلوم عليك يا نغم انك تضربيني، اصلي انا ضربت ابويا. يا سلام يا خان العقد يا ناسي ابوك وامك، ونسيت ابوك في الكبر وقست على امك، ليه يا ابني تنسى ودادهم بعد ما ربوك؟ يا ما حموك في الصغر من كل فقور عوك، وجنة الخلد ببغى في رضا امك. ليه؟ العصيان ليه؟ مش فاهم بيقولك ايه؟ ليك بس يا عبد تنكر كل نعمة عليك؟ اسمع شوف ربك هقول لك ايه. بيقول لك انا بديك المبادئ وانت بتاكلها بتبعد عني، مع اني قوي قادر اعمل معاك كل حاجه لان انا اللي خلقتك، وحوريك خلقتك ازاي. ليه ليك بس يا عبد تنكر كل نعمة عليك عليك؟ انظر الى نشأتك يا عبدي تشعر بفضل عليك، وانت جنين كنت دايما اكرمك ورعيك وجعلت لك في الحشا مكان امين يقويك وحزام كمال للامان ثابت متين حواليك، ولما جاء موعدك يوم مولدك انبيك ملك عظيم انزلك من غير الم يؤذيك، وجعلت لك زاد من السدين لذيذ يرويك في الحر غادي لكن في البرد دافع عليك، وابوك وامك حنانهم من حناني عليك. وبعد ده كله يا عبدي بتعصيني، وان تبت يا عبد غفراني ينادى عليك. كان لازم تضربيني وتطرديني لاني ضربت ابويا وطردته. يوم لك ويوم عليك، هو بيسيبش ذنب حد ابدا، بيسامح في حقه الا حق الادمي. يمجل ولا يكمل شرع الالك في الكون، الكل فيك يستوي لا جنس فيه او لون. ومشى منها يبكي في وسط الظلام، لا ايدي امتدت اليه فصرخ يا ناس سيبوني هتعملوا معايا فيا ايه كده، انا خلاص خلاص الدنيا ذلتني. قالت مناع مين؟ امي. قالت ايوه امك، عشت شفت بعيني اللي اتعمل فيا انا وابوك، لكن يا ترى حسيبك وانت كدت ما درش يا ابني. قلبي على ولد فطر صحيح، وقلبي ولدي علي حجر. تعال يا مناع، الثروه حلال معايا والحرام راح، اللي خلاك افتريت على ابوك وامك وضعت الدنيا من حواليه. تعال معايا، منع طواج الندم لما رأى امه من الضيع لمته وفرجت همه وركع على الارض قبل في ايدين امه. من بعد طول الشقا رضيت عليه امه، لو كنت تعمل خير تلاقيه والشر تزرع شفت جنيه. لو كنت تعمل خير تلاقيه والشر تزرع شفت جنيه. امك رضي وابوك رضي حاضر يقولوا الله جدي. امك رضي وابوك